ち叩いたよな。俺の前でも随分大口叩いたよな。 一体何になるのか。 Yeah, yeah, وجيه العرب in the house. Yeah, yeah, Joy Boy is here. Yeah, yeah, Joy Boy is here. Joy Boy is here. Joy Boy is here. لقى طبول الحرب مع طبول التحية. Yeah, yeah, Joy Boy is here. Joy Boy is here. Joy Boy is here. Joy Boy is here. Joy Boy is here. Joy Boy is here. Monkey is here. Joy Boy is here. كان موازين العالم مع ظلمة راح يتفاهم راح ينبذ العنصرية مع كل مملكة يتناغم جني سماوي نادم امبراطور ما يتفاهم امبراطور ما يتفاهم راح يدعس الأرض المقدسة ويوحد العالم اقتحم الحصن المنيع الام بلداو جنم اقتحم الحصن المنيع الام بلداو جنم اقتحم الحصن المنيع الام بلداو جنن حكومة العالم في الانيس لوبي اخطر سجن في العالم صار لها بريك داون اعلن الحرب وقت خطف نيكوروبي هذا مانكي دي لوفي خريج سجون يقتحم اي مكان لو مهما يكون هذا شخص مجنون حلفاء يجون عنده أخطر قدرة في العالم كلهم يجتمعون في حرب المارين فور قلب أم الموازين اتحالف مع الأقوى والجميع مذعورين سيطر على السماء والبر وتحت البحر إذن هو أقوى مخلوق بكل فخر في السماء صعد فوق جلد البرق إيميل قال لك إله بالمطاف وراه الويل حتى تحت البحر صنعته مع البرمائيين رح يرفعهم بسفينة نوح والكل متساويين أرى باستا دريس روزا والساموراي وانو جميع الممالك حليفة له وهو مكانه هزم كروكودايل وهزم جيش دو فلامينغو تعدى تشيبوكاي وصل مرتبة اليونكو Yeah, yeah, Joy Boy is here Joy Boy is here Joy Boy is here لقى طبول الحرب مع طبول التحرير Yeah, yeah, Joy Boy is here Joy Boy is here Joy Boy is here مانكي دي لوفي واليوكو الكبير اتجاوز كاتاكوري وخلى براسه استفهام قلب ام الكعكة الكاملة وجنن البيج مام عنده قوة باوند مان ولا سرعة سنيك مان حتى قوة الدفاع ما في الا تانك مان ترى وجه اقوى مخلوق فيس تو فيس صحيح اقوى مخلوق لكن مالك اني بليس جب تبقاها كينج كونج ولا تبقى شنايدر بلدغة كالفرين هو اقوى فايتر سرعة بلاك مامبا ولا ريد هوك كونج جاتالينجو ولا ريد روك طيب كينج كوبرا ولا سرعة بايثون سيطر على بلوتون متحلف مع بوسايدون يا هو كابتن لوفي تطور بالهاكي تغليف وملكي تنبؤ ثواني تسلط النهي رؤية مستقبلي حتى الريو اتعلمها ما يلمسي انمي صحيح شاف الموت اما ضربة كايدو لكن رجع للحياة هذه مو نهايته بالمحرك الخامس ولا قدرة الايقاف هذا الزون الاسطوري ايقظ قوة المطار والله شعرك فخم يا لوفي ولونك ابيض لما تلمس اي حاجة كل شيء يتبطل طلع مو فاكهة مطاط الشمس نيكا اخطر فاكهة في العالم واخطر قدرة فيها هذا قدرته هزلي عنده قوة الملكي والله خياله فلكي ما حد يقدر يجاريه يا طاقة تنطلقي من الشمس تنفجري من الضحك تنهلكي هذا نيكا زي ما بيه Yeah, yeah, Joy Boy is here. Joy Boy is here. Joy Boy is here. لقى طبول الحرب مع طبول التحرير. Yeah, yeah, Joy Boy is here. Joy Boy is here. Joy Boy is here. Monkey D. Luffy واليوكو الكبير. تعال يا كايدو يسحبك من ديلك لسا قتل لنا ما انتهاتي قولي فينك باقي الجولة الأخيرة أحدثها مثيرة جيب بوران هايبير متعكي جدا كبيرة يحول أي شيء لمطار لو كان صلب اخترق وجه كايدو بطبول القلب قدرة تحمل وتعافي أسطورية أي ضربة يعكسها وتصير مطاطية يلمس البرق ويرمي لك الرعد هذه هي قوة فتاة الوعد يتمدد يصل بحجم عملاق هذا خياله ما له أي بعد مكافأته 3 مليار قوة الشمس سيطرة والفجار كوروس يحاولوا بالاغتيال من غضب لوفي ما في أي فرار لكبة بحجم أونيغاشيما فيها قيمة يا لوفي عندك بعض التصرفات الحكيمة يا شوكن بعد هذه الجزيرة الكاملة لأنها تعيقني بلهي هذه الحرب الشاملة نزلوا لسبع أرض أخذ لقبه بالفرض هذا هو ملك القراصنة الضفور والعرض محرر العبيد كل حليف لو يزيد رح يسيطر على الون بيس والعالم الجديد. جوي بويز جوي بويز جوي بويز لقى طبول الحرب مع طبول التحرير. جوي بويز جوي بويز جوي بويز هذا مانكي دي لوفي واليوكو الكبير مع سورد ماستر ملك الجحيم زورو المليار مع جيمبي الحكيم. هذا ابن البحر الاول مكافأته مليار مع سانج الازرق اللي طور ام النار وشيطان نار روبين اخطر مرأة 900 بالملايين مع اسوب ب 500 نامي وبروك مع فرانكي 400 تحتهم اسطول 5600 اما الحلفاء عندك ريلي مع يامتو ريلي هكي من ابوها فيها قوته اقوى حليف تولفر جارلو دولو هزم البيت مام اندر ذا فلو مع الهكي الملك المرعب للشعر الاحمر شانكس ما حد يقرب من لوفي ويرتعب اصحاب الرانكس عندنا أقوى حليف هو ماركو العنقاء وجميع أفراد قراصنة اللحية البيضاء مع مونكي دي دراجون القائد أبوه وامبراطور اللهب هذا سافو أخوه مع جد مونكي دي جار بطل البحرية جلاد الرجس مع طاقم روجر والبقية أميرة القراصنة بو هانكوك اللي فزعت للوفي من حب ومدفو مع صديق زونيشا وقبيلة الميك هذه هي تحالفات ذا بايرت كينج. جوي بويز جوي بويز جوي بويز لقى طبول الحرب مع طبول التحرير. جوي بويز جوي بويز جوي بويز هذا مانكي دي لوفي واليوكو الكبير.